الجواب لا، لا يجوز اقتناء الكلب العقور، بل إن الكلب العقور مما أمر الشارع بقتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلنا فاسق، وذكر منها الكلب العقور. والله أعلم. نعم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول الأخ؟ أي نعم، في رجل، طيب، رجل عنده كلب عقور على وقت، في وقت يتمكن من التحرز منه فليس برامي، وهذا قيد حسن، يعني من دخل بيته بإذنه وعقره الكلب، فإن كان صاحب الكلب قد نبه الداخل في وقت يتمكن من التحرز فإنه لا ضمان على صاحب البيت. لماذا؟ لأن المهمل المفرط هو الداخل، هو الداخل. أما إذا نبهه في وقت أو في حال لا يتمكن من التحرز فهو ضامن. طيب، نبهه في وقت يتمكن من التحرز، يعني قال انتبه للكلب فإنه عقور، وعطاه له خشبة، عطى الداخل خشبة، قال إذا أقبل عليك بيعقرك فهمت بها رأسه. إذن يمكن يتحرز ولا ما يمكن؟ يمكن، اللهم إلا أن يكون جبانا، لأن الجبان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، يسقط السيف من يده ويعجز عن أن يضرب به. طيب، إذا قال انتبه فإن الكلب عقور ولكن ما أعطى شيء يتحرز به، ها؟ يضمن. لماذا؟ لأنه لا يمكن الدفاع عن نفسه. لكن لو قال قائل يمكنها أن يهرب، نعم، إيه نعم، يلحقه. ولهذا لو أنه أخبره به عندما وصله الكلب قال: يا فلان، الكلب الكلب فإنه عقور، فحينئذ لا يتمكن من الخلاص فيضمن. والخلاصة في هذا القول، وهو قول جيد، أنه إذا نبهه، أي نبه صاحب الكلب الداخل في حال يتمكن فيها من الخلاص فليس عليه ضمان. أما إذا نبهه في حال لا يتمكن من الخلاص فلا شك أنه ضامن. طيب، مع أن كلام المؤلف ظاهره العموم، وأن من دخل بيته بإذنه فعقره فهو ضامن بكل حال. كيف؟ أي مثله، إذا جاءت السادسة في الوقت الذي حذره فهو الذي أخل، وهو الذي فرط في نفسه. طيب، ما رأيكم نقرأ الشرح على هذه الجملة لأنه فيه فائدة؟ نعم، معكم الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما يضمن المقتل الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو أقره خارج منزله لأنه متعد لاقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمن لأنه متعد لدخوله. زين، إذن الأول ضامن صاحب الكلب لأنه متعد لاقتنائه، والثاني الذي دخل بغير إذن متعد لدخوله بغير إذن، فصار مناط الحكم هو التعد. وهذه هو الفائدة من ذكر التعليلات، لأن التعليلات بمنزلة الضوابط والقواعد التي ترجع إليها المسائل الفردية. نعم. وإن أتلف العقور شيئا بغير العقل كما لو ولغ أو بال في إناء الإنسان فلا ضمان، لأن هذا لا يختص بالعقور، وحكم أسد ونمر. صحيح، يعني إذا أفسد شيئا بغير العقر فإنه لا ضمان على صاحبه، لأن هذا شيء معتاد. وما زال الناس يكون عندهم حمير وكلاب، وهذه الكلاب ربما تبول في أماكن للناس، أو هذه الحمير أيضا، ولم يرجع أحد من المسلمين على أصحابها. لكن الشيء الذي يضمنه هو الذي يكون معتديا فيه. نعم. وحكم أسد ونمر وذئب ونمر وحكم أسد ونمر وذئب وعر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم خلد العقور وله قتل. طيب إذا كان إذا اقتنى الإنسان أسدا وعدى هذا الأسد على إنسان خارج المنزل يضمن لأنه معتدٍ باقتنائه، وكذلك الذئب. الهر إذا اقتنى هرة والهرة راحت للجيران وأكلت اللحم وكفأت القدور يضمن ولا لا؟ يضمن، لأن الواجب عليه حبسه. طيب هذا إذا كان من عادتها، من عادتها ذلك، لأنه إذا كان من عادتها هذا صارت بمنزلة الكلب العقور. أما إذا كانت عادتها أنها لا تتعدى لكن صادف أنها جائعة أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه، لأن يده ليست عليها. نعم. وله قتل هرز يأكل لحما ونحوه. عندي بأكل لحم ونحوه، بأكل لحم عندك أنت يأكل، لو كان يأكل كان لحما، بأكل لحم، لحما بالنص لأجل اللي عندنا بأكل لحم حتى نسخة نسخة. وله قتل غرب بأكل لحم ولحمه كالهواجر وإن حفر في كيف قتل هر؟ يعني للإنسان أن يقتل الهر بأكل اللحم، ولكن هل يشترط أن يكون ذلك حين أكل اللحم أو ولو بعد مفارقة الأكل؟ قال بعض الأصحاب إن له ذلك حال كونه يأكل، وعليه فيكون قتل من باب دفع من بعده الصائم. وإذا وأما إذا فرغ من الأكل لا يقتله، ولكن المذهب أنه يقتله ولو كان بعد فراغه من الأكل لأنه معتدي. طيب فإن لم يكن يأكل لحم لا فيه هررة إذا كان شيء مغطى ما تأكل المؤدبة. نعم. يقتل الحمام ولا يأكل؟ المهم اللي يقتل الحمام ولا يأكل هذا نقتله مفسد لا شك. الظاهر كلامهم رحمهم الله قولهم له أنه إذا لم يكن عدوان من الهر فإنه لا يقتل، وذلك أن الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بقتله كل المؤذيات، والذي نهي عن قتله أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه لا تقتل. والمسكوت عنه هذه الأصل أن لا تقتل، ولكن هل يباح لأن نهي الشارع عن شيء معين يدل على جواز غيره، أو لا يباح لأن أمر الشارع بقتل شيء يدل على أن غيره لا يقتل؟ الظاهر الأول وأن الأصل الإباحة، أن الأصل الإباحة. اللهم إلا أن يخشى الإنسان على نفسه أن يكون بقتله لهذه الأشياء محبا للعدوان، فحينئذ يجب أن يمنع نفسه، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه طبيعة في نفسه طبيعة يقتل كل شيء يشوف، كل شيء يشوفه يقتله. فإذا كان يرى من نفسه هذا الشيء فلا يقتل إلا ما أذاه. نعم نكمل. وإن حفر في فناء ذئب لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضر ما ترك بها لأنه محسن. عندي لأنه يمكنه محتسب ولا إيش؟ دعارة محتسنة. نعم. المؤلف يقول إن حفر في فنائه بئرا لنفسه. ما هو الفناء؟ الفناء ما يكون أمام البيت متصلا به أو منفصلا عنه لإلقاء الكناسة فيه ونفايات البيت. هذا الفناء ليس ملكا للإنسان، فإذا حفر فيه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها للمسلمين فإن كان في السابلة يعني في الذي يتطرقه الناس فهو ضامن، لأنه إذا حفرها في السابلة في التي يتطرق فيها الناس فقد اعتدى عليهم بمنعهم من التطرق، وإلا بأن كان الطريق واسعا وحفرها في جانب منه لمصلحة المسلمين فإنه لا يضمن ما تلف بها. طيب وإن نعم. وإن مال حائطه ولم يهدم حتى أتلف شيئا لم يضمن، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. إيه هذه مشكلة. نعم. هذا إنسان مال حائطه جداره مال إلى السقوط وتركه ثم سقط على جماعة فأتلفهم أو على غنم فأتلفها، فهل يضمن؟ يقول المؤلف لا يضمن. لماذا؟ لأنه حادث والسقوط بغير فعله. أفادنا المؤلف بقوله أنه حادث أنه لو بناه مائلا يضمن، لو بناه مائلا فسقط على أناس أتلفهم ضمن. وأفادنا أيضا أنه لو كان بفعله لما رأى الجدار مائل قال ما بشوفه ميالان هذا عن عيب أو أنه يعني متمكن فهزه بيده فسقط على شيء فأتلفه فعليه الضمان لأنه بفعله. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال عليه الضمان إذا علم ميله ولم يقومه، لأن الواجب عليه كف الأذى عن المسلمين، والجدار إذا مال إلى الشارع ولم يقومه معناها أنه لم يكف الأذى. وقال بعضهم إن طولب به ضمن وإن لم يطالب لم يضمن، يعني مثلا إذا قال له المسؤول عن شؤون الأسواق كالبلدية مثلا قالوا قوم جدارك ولكنه تهاون وترك فعليه الضمان، وإلا فلا ضمان عليه. القول الثالث المذهب أنه لا ضمان مطلقا، لا ضمان مطلقا سواء طولب بنقضه أم لم يطالب، ولكن الصحيح أنه يضمن لأن الجدار جداره وهو مأمور بإزالة الأذى، إلا أنه يقيد إذا مضى وقت يمكنه من نقضه فلم يفعل، أما إذا لم يمضي وقت يمكنه من نقضه فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يتعدى ولم يفرق. وعلى هذا فلو كان الإنسان غائبا عن بيته ومال الجدار وسقط وهو لم يعلم ولم يعلم فعليه ضمان ولا لا؟ ليس عليه ضمان لأنه لم يتعدى ولم يفرق. وكذلك لو مال الجدار وبمجرد رؤيته إياه مائلا ذهب يأتي بالعمال وفي أثناء ذلك سقط الجدار، فهنا لا ضمان عليه لأنه لم يتعدى ولم يفرق. نعم أي ما على الشيء لأنه ما تعدى ولا فرق. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا عدة مسائل فيها غمام ألحقوها العلماء بباب الغصب بجامع الضمان في كل منها، ومنها ما ذكره المؤلف هنا قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. البهيمة تشمل بهيمة الأنعام وغيرها، تشمل بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم وغيرها كالبغال والحمير والضباء وغيرها. البهيمة ما أتلفته من الزرع في الليل فعلى صاحبها الضمان. مثال ذلك بهيمة لزيد عادت على زرع عمرو في الليل وأكلت، فعلى صاحبها الضمان، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن أهل المواشي في الليل جرت العادة أنهم يحفظونها، وفي النهار يرسلونها للرعي فما أتلفته في الليل فالضمان على أصحابها، لأن ذلك خلاف العادة، فإن أهل المزارع في الليل ينامون لا يحرسونها، وأهل المواشي في الليل إيش يحفظونها. فإذا اعتدت البهيمة في الليل وأكلت من الزرع فإن العدوان في ذلك ظاهر فيضمن صاحبها. أما في النهار فالأمر بالعكس، ما أتلفت من الزرع في النهار فلا ضمان على صاحبها. لماذا؟ لأن العادة جرت أن أهل المزارع يحرسونها في النهار، وأن أهل البهائم لا يرسلونها في النهار، يرسلونها في النهار لترعى، ولم تجد العادة بأنهم يحفظونها أو يقيدونها. وقول المؤلف: ما أتلفت البهيمة من الزرع، من الزرع يفهم منه أن ما أتلفت من غير الزرع فلا ضمان، ولو كان ذلك في الليل، مثل أن تأكل تمرا أو خبزا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ضمان على صاحبها. لماذا؟ لأن العادة جرت أن غير الزرع يحفظ وراء الأبواب، ما يترك للبهائم، فإذا أكلت منه البهيمة فإن ذلك يدل على أن الأبواب كانت إيش مفتوحة، فيكون مفرط من صاحب البهيمة أو صاحب المال المتلف، صاحب المال المتلف. وهذا الذي ذكره المؤلف في اختصاص انتفاء الضمان بالزرع هو الذي دل عليه الحديث، لكن المذهب عند الأصحاب أنه لا فرق بين الزرع وغيره، وذلك عائد إلى تفريط صاحب البهيمة، فإن إطلاقها في الليل يعتبر تفريطا منه. فإذا كان مدار الضمان أو مناط الحكم على تفريط صاحب البهيمة لم يكن هناك فرق بين الزرع وغيره. إذن مبنى الخلاف على أنه هل مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة أو تفريط صاحب المال المتلف؟ إن قلنا إن مناط الحكم تفريط صاحب المال المتلف فإننا نفرق بين الزرع وغيره، ونقول جرت العادة أن غير الزروع تكون وراء الأبواب وتحفظ في المساكن، بخلاف الزروع فإنها على البر. وإذا قلنا إن مناط الحكم هو تفريط صاحب البهيمة قلنا لا فرق بين الزرع وغيره، لأن صاحب البهيمة الذي وجه إليه الضمان هو المفرط، وهذا نعم، وهذا أقرب من القول بأن العل بأن مناط الحكم تفريط صاحب المال المتلف. ولو قال قائل إن مناط الحكم تفريط الطرفين، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا، لم يكن بعيدا، لكن الأقرب أن مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة. فنقول متى فرط صاحب البهيمة بحفظها فأسلفت شيئا فالضمان عليه، لأنه مأمور بحفظها وكف شرها، فإذا لم يفعل ضمن. وقول المؤلف رحمه الله ضمنه صاحبها، ظاهر كلامه أنه سواء فرط في حفظها وقيدها أم لم يفرط، أليس كذلك؟ لأنه قال ضمنها صاحبها ولا قال إن فرط، ولكن المذهب أنه لا يضمن إلا أن يفرط، أنه لا يضمن إلا أن يفرط. فلو لم يفرط وقيدها أو ربطها أو جعلها من وراء حائط في حوش، ولكن اعتدت هي فقطعت القيد أو قطعت الرباط وذهبت وأكلت من الزرع، فعلى كلام المؤلف على ظاهره يضمن أو لا يضمن، لأنه لم يفصل. وعلى المذهب لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط، وهذا شيء بغير اختياره. والإنسان إذا قيد دابته أو ربطها ثم نام فإن هذا هو ما جرت فيه العادة. لا يمكن أن نقول للناس احرسوا بهائمكم لا تناموا، ربما ينطلق الرباط وربما ينقطع، لا نقول هكذا ولا أحد يقول بذلك. والصحيح المذهب في هذه المسألة، وأن صاحب البهيمة إن فرط بأن أطلقها في الليل كما يطلقها في النهار فعليه الضمان، وإن لم يفرط بأن حفظها في الحوش أو قيدها أو ربطها ولكن حصل منها ما أوجب أن تنطلق فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه. إذن صار كلام المؤلف مخالف للمذهب في أمرين، ما هما؟ تخصيص عدم الضمان، تخصيص الضمان بالزرع دون غيره، والثاني أنه ضامن سواء فرط أم لم يفرط. والمذهب العموم في مسألة المتلف بالزرع وغيره، والتقييد في مسألة التفريط، وأنه إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. والأصح بالنسبة للمسألة الأولى الأصح العموم أن الضمان في الزرع وغيره، في المسألة الثانية الأصح التفصيل. وعلى هذا فيكون الأصح خلاف كلام المؤلف في المسألتين. نعم، قال ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. عكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، ما معنى عكسه النهار؟ يعني أن ما أتلفت من الزرع في النهار فلا ضمان على صاحبها في ذلك، لأن المأمور بالحفظ من؟ أصحاب المزارع، هم الذين يؤمرون بحراسة مزارعهم. فإذا أتلفت البهيمة شيئا من الزرع فهذا من أجل تفريط صاحب الزرع في حمايته، وإذا كان من أجل تفريطه فإنه ليس له حق في تضمين صاحب البهيمة. استثنى المؤلف قال إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، وهذا خلاف المذهب أيضا. المذهب أنه لا ضمان على صاحبها في النهار سواء أرسلها بقرب ما تتلفه عادة أم لم يرسلها، بناء على أن مناط الحكم هو تفريط صاحب الزرع أو عدمه. فيقول صاحب البهيمة أنا أرسلتها وإن كان زرعك قريبا، لأني أنا في النهار غير مأمور بحفظها، وإنما الذي يؤمر هو صاحب الزرع. وعلى هذا فلا ضمان على صاحب البهيمة ولو أرسلها بقرب ما تسره هو عارف. وهذا هو المذهب، أنه لا ضمان على صاحب البهيمة فيما أكلته من الزرع في النهار ولو كان أرسلها بقرب ما تسلفه. أما المؤلف ففصل، إن أرسلها بقرب ما تسلفه فعليه الضمان لأنه متعب، والبهيمة بهيمة، إذا وجدت زرعا تأكله ستذهب إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فإذا أرسلها بقرب ما تتلفه فإنه بلا شك عرضة لأن تتلف هذا الشيء. أما المذهب فيقول لا ضمان، لأن الذي فرط في الحفظ هو صاحب البستان، والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يوشك أن يقع فيه، ولم يقل لتحقق الوقوع فيه. فإذا وجد حارس للبستان لم تقع فيه البهيمة، وإذا لم يوجد وقع. طيب، أيهما أصح؟ نعم، يمكنك صاحب زرع. طيب، يمكن أن يقال إن الأصح هو المذهب، لأن أهل الحوائط يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل الحوائط حفظها في النهار، فإذا لم يحفظوها كانوا هم المفرطين. ومعلوم أن من فرط في حفظ ماله فلا يلومن إلا نفسه. لكن قد يقال إن الرجل صاحب البهيمة إذا اهتبل غفلة أصحاب الحوائط فأرسلها في هذه الحال فعليه الضمان، لأن أهل الحوائط كما نعلم جميعا ليسوا دائما يحرسونها، سيذهبون إلى غداء أو إلى صلاة أو إلى استراحة، ليسوا دائما واقفين على الحدود. فلهذا لو قال قائل بتفصيل أخص من كلام المؤلف، وهو أنه إذا اهتبل يعني تحرى صاحب البهيمة قفلة أصحاب الحوائط فأرسلها فعليه الضمان، أما إذا أرسلها بدون قصد فلا ضمان عليه لأنه في هذه الحال غير معتد. لو قيل بهذا لكان له وجه، فإن لم نقل به فالأصح المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن على أهل الحوائط حفظها في النهار، فيقول أنا سأرسلها ترعى، ولا وجهتها إلى حائطك، أطلقتها ولكنها هي اتجهت إليه لأنها رأت هذه الخضرة وهذا العلف فاتجهت إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: إلا أن ترسل بقرب ما تسلفه عاده. طيب، في الحال التي لا يضمن فيها صاحبها هل هناك دليل على عدم الضمان؟ الجواب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، يعني هدر، والعجمة هي البهيمة، فما أتلفت فهو هدر. ثم قال: وإن كان بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر إلى آخره. إن كانت يعني البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، القائد من الأمام والسائق من الخلف والراكب من فوق. إذا كانت البهيمة بيد متصرف فيها، إما لكونه راكبا أو قائدا أو سائق، فإنه يضمن جنايتها لكن بمقدمها لا بمؤخرها. مثال الجناية بالمقدم أن تأكل شيئا، فهذا رجل راكب على بعير فمرت البعير بطعام فأكلت منه وهو راكب، فعليه الضمان، عليه الضمان لأنه متصرف فيها، إذ كان يمكنه لما أدلت على الطعام لتأكل أن يصرفها عنه. طيب إذا كانت بيد قائد فهو مثله أو أولى، لأن القائد يقودها من أمامها، فإذا كان يقودها فأكلت شيئا أو وطئت شيئا فعليه الضمان. كذلك إذا كانت بيد السائق الذي يسوقها، لأن الذي يسوقها يوجهها كما شاء، ولكن توجيه القائد أبلغ من توجيه السائق، أليس كذلك؟ نعم. إذن يضمن جنايتها بالمقدم، أما بالمؤخر فلا يضمن. كيف المؤخر؟ مثل لو وطئت شيئا برجلها أو نسفت شيئا بذيلها أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه. ووجه التفريق أنه يمكنه أن يتصرف فيها بالنسبة للمقدم لا بالنسبة للمؤخر. ومن ثم لو جمحت الدابة جمح ونفرت وعجز عن التصرف فيها فأتلفت شيئا، نعم، فلا ضمان عليه، لأنها خرجت عن تصرفه. فإذا قدر أن راكبا على بعير مر بشخص، فقام هذا الشخص يضرب على دف أو على تنكة، فجفلت البعير، جفلت وهربت، وعجز صاحبها عن التصرف فيها فأتلفت شيئا في حال الجماح، فلا ضمان على صاحبها لأنه غير قادر على التصرف فيها، لكن ضمان على من؟ على المتسبب الذي ضرب بالدف أو التنكة أو ما أشبه ذلك. وهذا بناء على القاعدة المعروفة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، نعم، إلا إذا كانت إلا إذا تعذر إحالة الضمان على المباشر فإنه يحال على المتسبب. طيب، ثم قال وباقي جنايتها هدر، باقي جنايات البهيمة هدر. فصارت جنايات البهيمة على ثلاثة أنواع: الأول ما أتلفت من الزروع أو غيرها على المذهب في الليل، فكيف الحكم في الليل؟ إذا أتلفت شيئا في الليل فعلى صاحبها الضمان إما مطلقا أو انفرط، لكن المذهب انفرط، كما أن المذهب العموم فيما أتلفت والمؤلف خصه بالزر. طيب، ثانيا ما أتلفت في النهار وليست يد صاحبها عليها فهو فلا ضمان فيه، لأن المفرط أصحاب الأموال. هذا قسم. القسم الثاني أن تكون البهيمة تحت يد متصرف كالقائد والراكب والسائق، فما الحكم في ضمان ما أتلفت؟ التفصيل: ما أتلفت بمقدمها فالضمان على هذا المتصرف فيها، وما أتلفت بمؤخرها فلا ضمان فيه. ويشترط لهذا القسم أن يكون المتصرف فيها قادرا، فإن جمحت ونفرت وعجز فليس عليه ضمان. القسم الثالث ما عدا هذين القسمين فلا ضمان فيه، ولهذا قال المؤلف وباقي جنايتها هدر. فما أتلفت من غير الزروع على كلام المؤلف فهو هدر، لا ضمان فيه، لأنه خص مسألة الليل والنهار بالزرع. المهم أن كل ما أتلفت من غير القسمين الأولين فهو هدر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، أي هدر، ولأنه لا يمكن إحالة الضمان عليها لأنها بهيمة، ولا يمكن إحالة الضمان على مالكها لأنه لم يفرط ولم يتعدى. فصار عندنا في انتفاء الضمان في باقي جناياتها دليل وتعليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء الكبار. والتعليل أنه لا يمكن إحالة الضمان عليها لأنها بهيمة، ولا على صاحبها لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. قال المؤلف: كقتل الصائل عليه. كقتل الصائل عليه يعني أنه لا ضمان فيه. كلمة الصائل تشمل الصائل من بني آدم والصائل من البهائم، فإنه لا ضمان على قاتله. وقول المؤلف: الصائل عليه، يعني على نفسه للقتل، أو على نفسه للقتل لفعل الفاحشة به، أو على نفسه لأخذ ماله، أو على نفسه بانتهاك حرمة أهله، نعم، أو ما أشبه ذلك. المهم كل من صال على الإنسان لانتهاك حرمته أو حرمة ماله فإذا قتله فإنه لا ضمان عليه. ولكن لاحظ أن قول المؤلف كقتل الصائل عليه لا بد فيه من قيد. ما هو القيد؟ ألا يمكن دفع صوله إلا بالقتل. فإن كان يمكن دفع صوله بما دون القتل فقتله فعليه الضمان. فإذا صال شخص على إنسان ليقتله وأمكن أن يدفعه بقوله: انتهي عن ذلك وإلا قتلتك، فإنه لا يحل أن يقتله. كذلك أيضا لو أمكن قتل دفعه بالضرب دون القتل لم يكن له أن يقتله، لأن دفع الصائل من باب دفع الضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. فإذا أمكن دفعه بما دون القتل وجب، وإن لم يمكن إلا بالقتل فله قتله. ولكن هنا مسألة: لو أن أولياء الصائل المقتول ادعوا على القاتل القتل فقال: نعم أنا قتلته، لكن لأنه صال علي ولم أتمكن من دفعه بدون القتل، فكيف يكون القضاء؟ القضاء على القاتل، القضاء على القاتل، يعني أن القاضي سيقول للقاتل: ائت ببينة على أنه قد صال عليك وأنه لا يمكن دفعه إلا بذلك وإلا قتلناك. هذا هو المشهور من المذهب. ولكن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه يقبل قول من قال إنه قد صال علي إذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد، وكان المدعي معروفا بالصلاح. فلو أن شخصا معروفا بالصلاح ادعى على هذا المقتول المعروف بالشر والفساد أنه صال عليه فإنه لا يمكن أن يقتل، لأن القرينة الظاهرة في صدق في صدق القاتل ظاهرة جدا. قد تكون هذه القرينة أقوى من البينة. إنسان معروف بالشر والفساد وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال، وهذا معروف بالصلاح، وأنه لا يمكن أن يدعي إتلاف نفس بلا حقيقة. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقتل، لأن معه قرينة ظاهرة تدل على صدق الدعوة. الصالحين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن جناية البهيمة هل هي مضمونة أو لا، وقلنا إن ذلك له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن رسول الله الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله رأيت إن جاءني رجل يريد أن يقتلني أو يريد أن يأخذ مالي، قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. فقوله في النار يدل على أنه معتد ظالم، والمعتد الظالم ليس فيه غمام، فهذا دليل. طيب فإذا قال قائل قد ورد في من وجد شخصا على امرأته فقتله أنه لا ضمان فيه، وإن كان يمكن أن يندفع بما دون القتل، وأنتم تقولون إن الصائد لا يجوز أن يقتل إذا كان يمكن دفعه بدون القتل. فالجواب على ذلك أن قتل من وجد شخصا على امرأته أو على محرمه ليس من باب دفع الصائد، ولكنه من باب عقوبة المعتدي، من باب عقوبة المعتدي. والعدوان حصل منه ولا لا؟ لا، حصل منه. فهو يقتل لعدوانه لا لدفع عدوانه. ففرق بين هذا وهذا. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر عين من نظر من خصاص الباب، فقام إنسان ففقع عينه بدون أن يحذره. يعني لو أن أحد وقف عند الباب وجعل طالع والباب مغلق، طالع من شق الباب، فلك أن تفقع عينه. نعم، أو تقول لي يا فلان وخر أبعد، لا، تفقع عينه مباشرة، وأيضا تختلو، لأنك لو قمت تمشي على العادة لا أحس بذلك وهرب، لكن تمشي على هونك وتأخذ معك عصا، نعم، دقيق الرأس وتفقع عينه. هل هذا من باب دفع الصائل؟ لا، من باب عقوبة المعتدي، لأن الآن حصل العدوان، فكيف أدافع؟ فكيف يقال إن هذا من باب المدافعة؟ المدافعة عن شيء لم يقع، أما شيء وقع فليس فيه إلا عقوبة. طيب، الصائل عليه، ما في أسئلة، الصائل عليه من آدم أو بهيمة لا ضمان، لكن أوردنا أن إشكالا، وهو أنه إذا أنكر الخصم، إذا أنكر الصيادة فقال أولياء المقتول إن صاحبنا لم يصل، وقال صاحب الدابة التي قتلت دفعا للصول إنها لم تصل، فماذا يكون حكمه؟ لكما أن المذهب أنه لا بد من بينة تثبت إيش؟ أنه صائم. فإن لم يأتي ببينة فإن قتله مضمون، يعني فهو ضامن، ولكن قد يقول قائل إن إقامة البينة على مثل هذه القضية أمر متعدد، لأن الذي يريد أن يقتل هل يقتل والناس ينظرون؟ نعم، لا، فإقامة البينة متعددة. فالجواب على ذلك أن نقول ليصبر هذا الرجل الذي قتل الصائل دفعا عن نفسه يصبر ويحتسب، وهو إذا قتل فإن ذلك رفعة في درجاته، فإن ذلك رفعة في درجاته عند الله عز وجل. ولكن قد يقول قائل إننا لا نتحمل هذا الأمر، لا نتحمل إنسان يقتل بغير حق، فالمخلص هو أن نأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يقبل دعوى. ولو أخذ بالقول الأول لحصل مفاسد عظيمة، كان الرجل يقول أمكن هذا الإنسان الصائم من أن يفعل ما شاء بأهله لأن لا يقتل صاحب البيت، لأن صاحب البيت قد يفضل أن هذا الرجل ينتهك حرمة أهله ولا يقتله فيقتل به، أليس كذلك؟ وهذا فيه من الشر والحساب ما لا يحتمل. فالصحيح الذي تطمئن إليه النفس والذي يتعين القول به ومختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأوردتم أمس إيرادا على هذا القول، قلتم إذا كان القاتل الذي ادعى الدفع عن نفسه معروف بالصلاح والخير وذاك معروف بالفساد والشر، أفلا يحتمل أن هذا القاتل قتله لا دفاعا عن نفسه ولكن من أجل إعدام مفسد في الأرض؟ ما الجواب؟ الجواب بلى، هذا وارد يحتمل، لكن نظرا لصلاح الرجل نقول إنه يبعد لصلاحه أن يدعي أنه قتله دفعا عن نفسه وهو إنما قتله من أجل إزالة الشر عن المسلمين. فنأخذ بالظاهر ونقول هذا الاحتمال لا عبرة به. قال نبدأ بالدرس الجديد، كدرس الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. ككسر مزمار يعني كما لا يضمن من كسر المزمار، المزمار آلة من آلات الله، فإذا جاء شخص وكسرها فلا ضمان عليه، لأن هذا من باب تغيير المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولأن هذه آلة لا يجوز الإقرار عليها وكسرها وسيلة إلى ذلك، إلى عدم الإقرار عليها، فكان في كسرها مصلحة. طيب إتلاف المزمار فيه ضمان ولا لا؟ فيه ضمان، إتلافه غير كسر، لأنه إذا كسر منع من استعماله المحرم، لكن بقيت الآلة مادة هذا المزمار من خشب ينفع يقد به النار، حديد ينفع يحول إلى قدور وأواني وما أشبه ذلك، لكن إتلافه في الكلية معنى أنه أزال عين هذا الشيء، وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفه الذي يصح أن يكون به مزمارا. ولهذا قال المؤلف وكسر مزمار ولم يقل وإتلاف. طيب مزمار يقول وصليب، كسر الصليب أيضا لا ضمان فيه، لأن الصليب لا يجوز إقراره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا فيه صليب إلا كسره، فإذا وجد شخص صليبا وكسره فلا ضمان عليه، وإن كانت قيمته صليبا أكثر من قيمته مكسرة، لأن القيمة الزائدة بكونه صليبا قيمة محرمة، وما كان محرما فليس له قيمة شرعا. فإذا كسر الصليب مثل الصليب ما يكون له أربعة جوانب، كسر هذه الجوانب وبقي عيدانا فليس عليه ضمان. طيب لو أتلف الصليب يضمن، لكن هل يضمنه بقيمته صليبا أو بقيمته مكسرا؟ بقيمته مكسرا. طيب وقال وآنية ذهب وفضة، آنية الذهب والفضة على المشهور من المذهب لا يجوز استعمالها في أكل ولا شرب ولا اتخاذها واقتناؤها. فإذا جاء إنسان وكسر الآنية حتى أصبحت فتاتا من الذهب أو الفضة فليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأن اتخاذ آنية الذهب والفضة محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وعلى هذا فما يسمى بالكأس الفضي الذي يجعل في المسابقات يجب إيش؟ أن يكسر، وإذا كسره إنسان فإنه لا ضمان عليه لأنه محرم. طيب فإن أتلفه إتلافا نهائيا فعليه الضمان، لكن يضمنه آنية واللي يضمنه مكسرا، يضمنه مكسرا. طيب هذا على القول بأن أواني الفضة والذهب لا يحل استعمالها ولا اتخاذها. فإن قلنا بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسرها، لأنه حال بين صاحبها وبين أمر مباح له فيضمن. لكن هل يضمنها على أنها آنية تتخذ أو على أنها آنية تستعمل؟ لأن بينهما فرقا. الآنية التي تتخذ يعني تتخذ كالزينة مثلا، زينة، والتي تستعمل ينتفع بها، وأيهما أغلى، الثاني ولا الأول؟ لا الثاني، لا الثاني ما في إشكال، لأن آنية عندك لا يحل لك أن تستعملها بس خليها عندك صورة، وآنية أخرى تستعملها وتنتفع بها، أيهما أغلى؟ لا شك أن الثاني أغلى لأنه ينتفع بها الإنسان. طيب إذا قلنا بجواز استعمالها في غير الأكل والشرب، بجواز استعمالها في غير الأكل والشرب كما هو القول الراجح، فإنه يضمنها أولى إذا كسرها، يضمنها لأن المنفعة مباحة، ويضمنها بقيمتها مستعملة في غير الأكل والشرب أو بقيمتها متخذة فقط، بقيمتها مستعملة لأن قيمتها مستعملة أكثر من قيمتها متخذة كما قلنا. طيب فإذا قال قائل هل يضمنها بقيمتها مستعملة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما فقط؟ في غيرهما فقط. وأيما أكثر قيمة، أن تكون مستعملة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما؟ في الأكل والشرب أكثر قيمة لأنه لا يحال بينه وبينها في أي انتفاع أراد، بخلاف ما إذا قلنا أنه يمنع استعمالها في الأكل والشرب فإن قيمتها سوف تنقص. الخلاصة الآن إذا قلنا بأن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها، فإن من كسرها لا ضمان عليه كذا. وإذا قلنا إنه يجوز اتخاذها أو استعمالها في غير الأكل والشرب فعليه الضمان. طيب قال وآنية خمر، عرفتش ما ذكرناه؟ يضمن لأنه يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب. قال وآنية خمر غير محترمة، يعني وكسر آنية خمر، فإنه لا يضمن. فلو وجد الإنسان زجاجة فيها خمر وكسر الزجاجة فليس عليه ضمان. وهل يضمن الخمر؟ ها؟ الخمر واضح أنه لا يضمن لأنه يجب إتلافه، لكن الزجاجة هل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف لا يضمنها. قال وآنية خمر، ما قال وخمر، آنية خمر غير محترم. فإذا قال قائل كيف لا يضمن الآنية والآنية في الأصل يباح استعمالها؟ قيل لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلما كانت هذه الآنية، لما كانت هذه الآنية آنية لشيء محرم انسحب عليها حكم المحرم فصارت لا حرمة لها. قالوا ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوت الخمار، حرق حانوته، وهذا أبعد من الإناء الذي فيه الخمر. طيب، وقال بعض العلماء إنه إذا كسر آنية الخمر فهو ضان، لأن الآنية محترمة، ويمكن إتلاف الخمر بدون كسر الإناء. صحيح لو كان هذا الإناء مختوما لا يمكن إزالة الخمر أو إتلاف الخمر إلا بكسره، فربما نقول إنما لا يتم الأمر إلا به فهو داخل في الأمر الذي أبيح. لكن إذا كان الإناء واسعا بحيث تصب الخمر ويبقى الإناء فكيف نقول بجواز التكسير؟ والصحيح أنه إذا كسر آنية الخمر فإن كان لا يمكن إتلاف الخمر إلا بكسرها فلا ضمان، وإن كان يمكن إتلاف الخمر بدون كسرها فعليه الضمان، لأن الأصل في مال المسلم أنه محترم. وقول المؤلف آنة خمر غير محترمة، غير هذه صفة، لكن ليست صفة لآنية بل هي صفة لخمر، لأن من الخمر ما هو محترم، محترم لا يجوز إتلافه. كيف؟ قال العلماء خمر الذمي المستورة محترم، يعني اليهودي والنصراني في البلد عنده الخمر في بيته لا يعلنها، فهذه الخمر محترمة. وكيف كانت محترمة؟ لأنها مقتضى العقد الذي بيننا وبين أهل الذمة، فإننا نقرهم على ما يعتقدونه حلالا في إيش؟ في دينه، فهم يعتقدون أن الخمر حلال، فإذا كانوا مستترين بها فإنه لا يحل لنا إتلافها. طيب، فلو أن رجلا دخل بيت ذمي ووجد عنده خمرا وكسر آنيته يضمن أو لا؟ الخمر يضمنه؟ لا، الخمر لا يضمن لأن ليس له قيمة شرعا، لكن يضمن الآنية. طيب، هناك خمر محترمة غير خمر الذمي المستورة، وهي خمرة الخلاق، على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. خمرة الخلال، من هو الخلال؟ الخلال الذي يصنع الخل، وتعرفون أن الخلال يكون عنده خل كثير، أحيانا ينسى فيتخمر بعض الخل، أو يحدث تغير في الجو، يعني بحيث يكون جو يأتي صدفة، قصدي أنه يأتي من غير توقع من الإنسان فيكون حارا الجو فيتخمر الخل. قال أهل العلم وهذا الخل هذا الخمر محترم، لأنه يجوز للخلال أن ينتظر به حتى يتخلل. تمين الموضوع ولا لا؟ هذا رجل خلال، من هو الخلال؟ الذي يصنع الخل، يأتي بالعصير من جميع الأصناف، عصير عنب وتين وغيرها من كل الأصناف، يعصره ويضعه في أواني حتى يأتي الناس يشترون منه. في يوم من الأيام صار الجو حارا من غير توقع، فتخمر العصير. يقول العلماء إن له أن يتربص به حتى يصير خلا، لأن الخمر أو العصير إذا تخمر يبقى مدة ثم يعود فيكون خلا، فله أن ينتظر به حتى يكون خلا. لماذا؟ قالوا لأنه لو أمر بإراقته فأراقه لحصل عليه ضرر كبير، فهو رجل خلال يفوته بعض الأحيان الوقت فيتخمر الخل عنده. وبناء على هذا القول تكون خمر الخلال إيش؟ محترم، لأنه يجوز له إمساك الخمر ليتخلل. ولكن هذه المسألة فيها نظر، فإن عموم جواب الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا، وهذا يشمل ما إذا كانت الخمر للخلال أو لغيره. وعلى هذا فلا يبقى عندنا خمر محترم إلا خمر الذمي، شرط أن تكون مستورة. نعم، يجوز للإنسان أن يقدم عليها، يعني كسر المزمار والصليب وأنس الخمر وآلة اللهو، أو لا يجوز؟ ينظر في هذا إلى المصلحة. إن كان الإنسان يمكنه أن يقوم بذلك بدون ضرر فليفعل، مثل أن يكون الجو خاليا ولا يشاهده أحد ولا يخشى من ضرر، فإنه يكسرها، يجب أن يكسرها. وإذا كان يخشى من ضرر فلا يفعل. يعني ولنفرض مثلا أنه في حكومة جائرة، إذا كسرت هذه الأشياء قالوا إيه هذا اللي كسرها الإخوان، يلا جيبوا الإخوان كلهم زجوهم في السجن، نعم، وامنعوا دعوتهم إلى الخير ولا تدعوا أحد يتكلم، فحينئذ نقول لا يجوز لك أن تقدم على تكسيرها لأن في ذلك ضرر. أما إذا كان الأمر بالعكس بحيث يفرح ولاة الأمور إذا جرى مثل هذا ولم يكن على سبيل التظاهر والمنابذة للحكومة فإن هذا لا بأس، بل قد يجب لما في ذلك من إزالة الإثم والعدوان. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا شاكر في رجل أحرق؟ مهم، المؤلف رحمه الله إنما تكلم عن مسألة الضمان، لكن مسألة الإقدام على الفعل يعني تكسير هذه الأشياء هل هو أمر مطلوب منا أو ليس بمطلوب؟ نعم مطلوب أن نكسر على كل حال. نعم نصيحة، لأن الأمر الآن أمامنا الآن شيء محرم، أمامنا شيء محرم الآن، هل يعني قبل أن ننصح صاحبه هل نكسره ولا ما نكسره؟ ما نكسره. الشفعة فعلة من الشفع، والشفع ضد الوتر. قال الله تعالى والشفع والوتر، وأصله مأخوذ من العدد المثنى، يعني اثنين شفع وثلاثة وتر وأربعة شفع وهكذا. فالشفعة من حيث اللغة العربية نقول مأخوذة من الشفع، وهو جعل الواحد شفعا أي اثنين. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله وهي استحقاق إلى آخره. وانتبهوا للتعريف، استحقاق الشريك، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. قال استحقاق انتزاع، يعني أن الشريك يستحق أن ينتزع حصة شريكه. ينتزعها منين؟ ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ينتزعها بثمنها الذي استقر عليه العقد. ولننظر الآن المتعلقات. انتزاع حصة شريكه ممن، أجر ومضمر متعلق بانتزاع، بثمنه متعلق أيضا بانتزاع، يعني أنه ينتزع بثمنه الذي استقر عليه العقد. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بثمنه الذي استقر عليها. وسميت شفعة لأن زيدا ضم نصيب شريكه إلى نصيبه فشفعه بهذا الضم، شفعه بهذا الضم بعد أن كان مالكا لهذا الملك من وجه واحد، صار مالكا له من وجهين. ما أدري واضح هذا ولا لا؟ واضح شاكر؟ طيب نضرب مثلا حاضرا، أنت ومحمد شريكان في أرض، معلوم هذا ولا لا؟ بينكما أرض مشتركة، فباع محمد نصيبه على فهد، واضح إلى الآن؟ فانتزعت نصيب محمد الذي باعه على فهد من فهد، يعني أخذت أنت وقلت لفهد أعطيك القيمة الذي دفعت. فهمت الآن؟ طيب وجه كونها شفعة لأن الشريك ضم نصيب شريكه إلى نصيبه فشفعه بهذا الضم، أي بدل أن كان مالكا لهذه الأرض من وجه واحد صار مالكا لها من وجهين. بقي علينا أن ننظر كلام المؤلف. استحقاق انتزاع حصة شريكه، من المنتزع؟ الشريك اللي باع ولا اللي الذي لم يبيع؟ الذي لم يبيع. طيب شريكها الذي باع ينتزعها ممن؟ من المشتري، ممن انتقل إليه بعوض مالي. وبماذا ينتزع؟ بالقيمة أو بالثمن؟ قال بثمن الذي استقر عليه الآخر. والمثال كما عرفت، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب المبيع من خالد ليضمه إلى نصيبه. تكون الأرض في هذه الحال لمن؟ لزيد، تكون الشريك الأرض كلها لزيد، ويسلم من الشريك الجديد. المؤلف رحمه الله يقول إن الشفعة هي استحقاق انتزاع، والصواب أن الشفعة انتزاع، ما هي استحقاق الانتزاع، لأن هذا المستحق لو لم ينتزع فهل تثبت الشفعة؟ لا. إذن ليس مجرد الاستحقاق هو الشفعة، ولكن الشفعة هي انتزاع هذا النصيب، انتزاع هذا النصيب. ففي تعريف المؤلف لها نظر. والصواب أن يقال يا هداية الله أن يقال الشفعة إيش؟ انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه إلى آخر، لأنه لا يمكن أن تتحقق الشفعة إلا بالانتزاع. أما قبل أن ينتزع فهو مستحق وليس بمشفع. طيب، يقول انتزاع حصة شريك، لو كان جاره فهل يشفع؟ يعني لو باع الجار ملكه فهل لك أن تشفع؟ لا، لا شفع، كما سيأتي في كلام المؤلف ويأتي ذكر الخلاف فيه إن شاء الله. طيب، ممن انتقلت إليه بعوض، بعوض، فإن انتقلت بغير عوض مثل أن يهب الشريك نصيبه لشخص، فهل لشريك أن يشفع؟ الجواب لا، لابد أن يكون الانتقال بعوض. فإذا كان زيد وعمر شريكين في أرض ووهب عمر نصيبه منها لخالد فليس لزيد أن يشفع، لأنها انتقلت بإيش؟ بغير عوض. طيب، زيد وعمر شريكان في أرض، فمات عمر فانتقل نصيبه إلى ورثته، فهل لزيد أن يشفع؟ لماذا؟ لأنها انتقلت بغير عوض. لكن هل هناك فرق بين الهبة والإرث؟ الجواب نعم، الإرث انتقلت اختيارا قهرا بغير اختيار، والهبة باختيار، ومع ذلك لا فرق بالنسبة للشفعة. فما دام الانتقال بغير عوض فلا شفعة، سواء كان الانتقال قهريا كالميراث أم اختياريا كالهبة. طيب، وقوله بعوض مالي احترازا مما لو انتقلت بعوض لكن غير مالي، مثل أن يجعل نصيبه صداقا لامرأة، صداقا لامرأة. في المثال الذي ذكرنا، زيد وعمر شريكان في أرض، فتزوج عمر امرأة وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض، فهل لزيد أن يشفع؟ ليش؟ لأن عوض النصيب الآن غير مالي، وكيف يشفع؟ إذا أراد أن يأخذه بثمنه فثمنه زوجة، ثمنه زوجة، فهل يبي يعطي الزوج، يبي يعطيه زوجة؟ لا يمكن. على كل حال لا بد أن يكون العوض إيش؟ ماليا. وأنا ضربت هذا المثل مع أنه يمكن أن يقال إنه يعطيه المهر، لكننا نقول أصلا إنه لا شفعة هنا، وذلك لأن العوض غير مالي. طيب، بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه الذي استقر عليه العقد، يقال ثمن ويقال قيمة، فالثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة ما كان قيمة بين الناس، هذا هو الفرق. فإذا بعت شيئا بعشرة يساوي 20، فما هو ثمنه؟ العشرة، وقيمته 20، يعني فالقيمة ما يساوي بين الناس، والثمن ما استقر عليه العقد. ولا شك أن الثمن أحيانا يزيد على القيمة وأحيانا ينقص. إذا كان البائع يريد أن يحابي المشتري ينقص ولا يزيد؟ البائع يريد أن يحابي المشتري ينقص الثمن عن قيمته ولا يزيد؟ ينقص. طيب، وإذا كان المشتري يريد أن يحابي البائع فالثمن يزيد، أليس كذلك؟ طيب، في باب الشفعة يأخذه بالثمن أو بالقيمة؟ بالثمن. مثاله زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على صديق له، وكان يساوي 10,000 لكن باعه على صديقه ب8، فبكم يأخذه الشريك؟ يأخذ ب8. فإذا قال المشتري وهو الصديق إن الرجل حاباني ونزل لي من الثمن لأني صديق وأنا أريد قيمة 10,000. يقول له الشريك: ليس لك إلا ما دفعت، أنت إذا أخذت مني 8 هل جاءك ضرر؟ وش الجواب؟ لم يأتيه ضرر، إذن ليس له إلا ما وقع عليه العقد. ثم قال المؤلف: الذي استقر عليه العقد، ولم يقل الذي وقع به العقد أو عليه العقد، إذ أن بين العبارتين فرقا. فإن قوله الذي استقر عليه العقد ليس هو الذي وقع عليه العقد. قد يبيع الشريك نصيبه من هذه الأرض 10,000، ثم يظهر في الأرض عيب، فيؤخذ الأرش وتنزل القيمة إلى 8,000. فالعقد وقع بكم؟ 10، ولكن استقر على 8. ولهذا قال: بثمنه الذي استقر عليه العقد، ولم يقل الذي وقع عليه العقد. فإذا كان زيد وعمر شريكين في الأرض، وباع عمرو نصيبه على خالد 10,000 ريال، ثم ظهر في الأرض عيب، فطالب خالد عمرا فنزل له لقاء العيب 2,000 ريال، بقي الثمن الذي استقر عليه العقد 8,000 ريال، فيأخذه زيد بـ8,000 ريال. والله أعلم. سبق لنا أن الشفعة لغة عيسى، نعم، أي جعل الواحد اثنين، جعل الواحد اثنين كذا. ومنه الشفاعة، أن يتوسط لك شخص في شيء. إذن الدليل على ثبوت الشفعة هو حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهذا القضاء قضاء حكم وتشريع، هذا القضاء قضاء حكم وتشريع. وذلك أن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء قد يكون قضاء حكم وتشريع عام للأمة، وقد يكون قضاء مصلحة تتقيد بزمنها. مثال الأول هذا الحديث الذي معنا. مثال الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل في باب الجهاد، قضى بالسلب للقاتل، السلب ما على المقتول الكافر من الثياب ونحوها. فهل قضاؤه بالسلب للقاتل قضاء عين ومصلحة أو قضاء حكم وتشريع؟ إن قلنا بالأول صار الأمر بالقضاء بالسلب للقاتل راجعا إلى الإمام أو قائد الجند، وإن قلنا بالثاني أنه قضاء حكم وتشريع صار السلب للقاتل بكل حال، سواء جعله له القائد أم لم يجعله. لكن الشفعة هي ليست قضاء، يعني قضى مصلحة مؤقتة بوقتها، إنما هو قضاء حكم وتشريع عام في كل ما لم يقسم من كل مشترك. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة. والمثال كما مثلنا به سابقا، يكون زيد وعمر مشتركين في أرض، فيبيع عمرو نصيبه منها على خالد، فيأتي زيد إلى خالد ويقول: شفعت عليك، فيأخذ منه أي من خالد النصيب الذي اشتراه، ويعطيه إيش؟ يعطي زيد خالدا الثمن الذي استقر عليه العقد. فإن عارض خالد وقال: ما يمكن تأخذ، أنا اشتريته شراء شرعيا صحيحا، وعارض، فإنه يؤخذ منه قهرا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: كيف يؤخذ منه قهرا؟ وهل هذا إلا من أكل المال بالباطل؟ فيقال معاذ الله أن يكون من أكل المال بالباطل، لأن أكل المال بالباطل أن يأخذه الإنسان بغير حق، وهذا أخذه بحق جعله الشارع له. فإذا قال قائل إذن ما وجه كون الشارع سلط الشريك على هذا المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهرا؟ فيقال لما في ذلك من المصلحة وعدم المضرة على المشتري، فالمشتري ليس عليه ضرر لأن ثمنه الذي دفع سوف يدفع إليه، وليقدر نفسه أنه لم يشتري. وأما انتفاء الضرر الذي يحصل ببقاء الشركة الجديدة، لا، الذي يحصل بالشفعة، وأما انتفاء الضرر الذي يحصل بالشفعة فلأن هذا الشريك الجديد قد يكون شريكا سيء الشركة متعبا لشريكه يحوجه إلى النزاع والخصومة دائما، فجعل الشارع للشريك الحق في أن يدفع ما يخشى من ضرره بماذا؟ بالشفعة. وهذا وارد ولا غير وارد؟ ها؟ وارد. كم من إنسان يأتيه شريك جديد يتعبه بينما الشريك الأول رجل ماشي معه على ما فيه المصلحة، فيأتي الشريك الجديد ويعارضه في كل ما فيه المصلحة. إذا كان المشترك حائطا بستانا ونضب الماء، فقال الشريك الأول لهذا الجديد لنحفر البئر، قال لا تحفر البئر، يكفي هذا الماء، وزعه بالتقسيط على الأرض فتموت الأرض، أو يحصل بينهما نزاع ومرافعه وتعب. فمن أجل دفع هذا النزاع والخصومة سلط الشارع هذا الشريك على من؟ لا، مو على شريك، على المشتري، أن يأخذ منه نصيب شريك. فإذا قال قائل إذا كانت هذه العلة وقدر أن الشريك باع على رجل أحسن منه شركة وأسهل امتياز، فهل تسقطون الشفعة؟ الجواب لا نسقطها، لأن ما ثبت بعلة خفية فإنه يثبت ولو لم تتحقق العلة. ولهذا انظر مثل السفر، لماذا جعل الصلاة ركعتين؟ من أجل المشقة غالبا. فإذا كان السفر ليس فيه مشقة، هل تنتفي العلة؟ هل ينتفي الحكم؟ لا، يصوم يفطر الإنسان في رمضان ويصلي ركعتين وإن لم يكن مشقة إطلاقا، هذا نقول يثبت الحكم وإن لم يحصل أذية من الشريك الجديد. وذلك لأن العلة إذا كانت منتشرة خفية فإنه يثبت فيها، يثبت حكمها سواء تحققت أم لم تحقق، لأن الناس ليس عليهم علامات في أن يكون هذا الرجل حسن الشركة والآخر سيء الشركة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فإن انتقل بغير عوض، إن انتقل إيش؟ النصيب. عندكم انتقل ولا انتقلت؟ هنا يقول فإن انتقل، ومقتضى السياق أن يقول فإن انتقلت. لماذا؟ لأنه قال انتزاع حصة شريك، حصة شريك، لكنه أعاد الضمير على المعنى، لأن حصة بمعنى نصيب، بمعنى نصيب، فأعاد الضمير على حصة باعتبار إيش؟ باعتبار معناها لا نصيب. فإن انتقل بغير عوض، فلا شفعة، مثل الإرث، مات شريكه فانتقل المال إلى ابنه الذي هو وارثه، فهل يأخذه بالشفعة؟ لا، لأنه انتقل بغير عوض. طيب، مثال آخر بالهبة، وهب الشريك نصيبه لشخص، فهل للشريك أن يأخذه بالشفعة؟ الجواب لا، الجواب لا يأخذه بالشفعة، لأنه انتقل بغير عوض. وهل يجوز للشريك أن يظهر أنه قد وهبه وهو قد باعه؟ لا، لأن هذا من باب التحيل على إسقاطه، وسيأتينا في كلام المؤلف أنه يحرم التحيل بالإسقاط. قال: أو كان عوضه صداقا، أو كان عوضه صداقا. هذه العبارة فيها تسامح مخل، لأننا لو شرحناها على ظاهرها لكان المعنى أو كان عوض الشخص صداقا، وصورته على حسب اللفظ أن تشتري المرأة نصيب الشريك بماذا؟ بصداقها، لأنه يقول أو كان عوضه صداقا. عوض إيش؟ عوض النصيب صداقا. صور المسألة، صورتها أن تشتري المرأة نصيب الشريك بصداقها، فعوض النصيب الآن صداقا. هذا هو المتبادل من الله، ولكن هذا ليس بمراد قطعا، لأن النصيب إذا انتقل بعوض، سواء كان العوض صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد أو غير ذلك، تثبت الشفعة. لكن المراد المؤلف أو كان عوضه صداقا، يعني أو كان صداقا، أو يعني جعل هذا النصيب صداقا، فإنه لا شفعة. كيف صورة المسألة؟ صورة المسألة أن يتزوج الرجل امرأة ويقول: صداقك نصيبي من هذه الأرض المشتركة. ولنرجع إلى مثال الأول: زيد وعمر شريكان، فتزوج عمرو امرأة وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض المشتركة، فهل لزيد أن يأخذه بالشفعة؟ لا. لماذا؟ لأن عوضه ليس مالي، العوض ليس مالي. ما هو العوض؟ هو بضع المرأة والاستمتاع بها، فليس ماليا، لذلك لا تثبت الشفعة. طيب، كذلك قال المؤلف: أو خلعا. الخلعا هو المال المبذول من الزوجة أوليها أو غيرهما ليطلقها الزوج، ففي الصداق الزوج باذل، وفي الخلع الزوج مبذول له آخر. إذا أخذنا كلام المؤلف على ظاهره كان المعنى أو كان عوضه خلعا، أو كان عوضه خلعا. وهل يستقيم هذا المعنى؟ لا، انتظر شوي، ربما يستقيم، لأنه إذا جعلت المرأة نصيبها من هذه الأرض المشتركة عوضا عن مخالعة الزوج إياها، صار عوضه الآن صار عوضه خلعا غير مالي. فالعبارة بالنسبة للخلع تصح، لكن بالنسبة للصداق لا تصح. طيب، إذن كان عوضه خلعا صورة المسألة أن يكون زيد وهند زيد وهند شريكان في أرض، فخالعت هند زوجها خالدا أو بكرا على نصيبها من هذا الأرض، صار العوض خلعا، فأخذ الزوج نصيبه، فهل فيه شفعة؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه انتقل بعوض غير مالي وهو فراق الزوج إياها، فلا يكون في ذلك شفعة. قال أو صلحا عن دم عمد، صلحا عن دم عمد، نعم، يجعل النصيب صلحا عن دم عمد. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، فقتل عمر شخصا عمدا وثبت عليه القصاص، فقال لأولياء المقتول، يقول عمر لأولياء المقتول: أنا أصالحكم على ذلك بهذه الأرض،